الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في لقائنا المتجدد بمشيئة الله عز وجل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة حنين والطائف. اليوم مشيئة الله عز وجل في اللقاء 25 نتكلم عن غزوة تبوك. غزوة تبوك خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب من العام 9 الهجري سنة 9 هجرية. كان الكلام ده بعد العودة من حصار الطائف نحو 6 أشهر. واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك، وكان ده نسبة إلى مكان هو عين تبوك التي انتهى إليها الجيش الإسلامي. أصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلم، فقد روى بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. الغزوة طبعا لها أسامي تانية، منها غزوة العسرة. وغزوة العسرة هذا الاسم ورد في القرآن الكريم كما تتحدث يعني سورة التوبة عن هذه الغزوة. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. البخاري عن هذه الغزوة أيضا بقوله: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. وسميت بغزوة العسرة يا أحباب لشدة ما لقي المسلمون فيها من الضنك، لأن الجو كان شديد الحرارة والمسافة كانت بعيدة جدا، والسفر شاق لأن كان الوقت وقت جني الثمار، وكان في قلة مؤنة وقلة دواب اللي هي بتحمل المجاهدين إلى أرض المعركة، وقلة الماء أيضا في السفر الطويل والحر الشديد، كذلك قلة المال اللي النبي هيجهز به الجيش وينفق عليه. يعني الموضوع لم يكن بالسهولة. يعني علشان كده سيدنا عمر نلاقيه بيحكي لنا عن الموقف في الغزوة، بيقول يعني ما بلغ العطش من المسلمين، بيحكي الموقف فيقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد حر شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد. شو بقى يحكي؟ بيقول: حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. بيقول يعني الواحد كان بيذهب إلى الخلاء يعني مش قادر، لدرجة ان الواحد من الصحابة من اللي في الجيش ينحر بعيره ويعصر فرشة ويشربه ويضعه على بطنه. الغزوة لها اسم كمان، واسم مش مشهور قوي لكن هو الآيات بتوضحه ايضا لما نبقى نتكلم عنها، ان هي الفاضحة. ان هي الغزوة دي بصراحة وضحت حال المنافقين، كشفت حقيقتهم وهتكت أسطرهم، وفضحت الأساليب العدائية الماكرة اللي هم كانوا بيحملوها، وأحقدهم الدفينة وأنفسهم الخبيثة وجرائمهم البشعة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع تبوك يا أخوانا يقع شمال الحجاز، يعني يبعد عن المدينة 778 ميل، ده حسب الطرق المعبدة يعني في الوقت الحاضر. وكانت يعني من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك. سبب الغزوة لها عدة أسباب، منها المؤرخون يعني ذكروا أسباب هذه الغزوة فقالوا: وصلت الأنباء للنبي عليه الصلاة والسلام من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لحم وجزام وغيرهم، دي قبائل من مستنصرة العرب، وجاءت في مقدماتهم إلى البلقاء اللي عاصمتها دلوقتي عمان أو حاجة زي كده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم قبل أن يغزو. ابن كثير في البداية والنهاية جرى إلى أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد، وذلك لعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والأقرب للصواب هو ما قاله ابن كثير، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد وقتال المشركين كافة بما فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. ولا يمنع ذلك يعني ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر دارهم، ويعني كان ده دافع أيضا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. لقد كان يعني المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم من الشام، ويظهر ذلك جليا مما يعني وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آل من النساء شهرا فهجرهن. وطبعا الموضوع كان فيه يعني تخوف مما وصل إليه، وسيدنا عمر يؤكد على ذلك. طيب، في مشكلة قابلت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الجيش كبير جدا حوالي 30,000. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيجهز الجيش ده ازاي؟ فبدأ يفتح باب الانفاق والتبرع في سبيل الله عز وجل، يعني زي ما في جهاد بالنفس في جهاد بالمال. سيدنا عثمان بن عفان يجيب يعني يتبرع ب 300 بعير محملة، ويتبرع ب 1000 دينار يجيبه يحطه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. سيدنا عمر يقول: صادف ذلك مال كثير عندي، وأردت أن أنا أسبق أبو بكر فجبت نصف مالي، ففوجئ أن سيدنا أبو بكر جاب ماله كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبقيت لأهلك؟ قلت نسته. قال ده سيدنا عمر. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عندي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. سيدنا عمر رفع عباية وقال: مستحيل أسبق أبو بكر. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني يساهم بألفي درهم نصف مال لتجهيز جيش العسرة. بعض الصحابة كلمنا فقط عزيمة سيدنا العباس بن عبد المطلب، سيدنا طلحة بن عبيد الله، محمد بن مسلمة، عاصم بن عدي رضي الله عنهم جميعا. وده يفهم منه ان المسلمين كانوا متربيين كويس وفاهمين ان هم زي ما بينفقوا انفسهم في سبيل الله ايضا ينفقوا اموالهم، وان الاموال هم من يملكوها وليست هي من تملكهم، وبالتالي تهون عليهم الاموال في سبيل الله عز وجل. الفقراء منهم اللي جاب حفنة تمر، ومنهم اللي جاب حفنتين الى غير ذلك. حتى المنافقين يعني بدأوا يلمزوهم في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، بدأوا يقولوا ان الاسرياء جايبين الاموال رياء، ويسخروا من الفقراء الى غير ذلك. ويعني هذا هو ديدنهم وهذا هو شأنهم. كان في الانفاق ايضا يعني مواقف جميلة ورائعة. الحزين لانه لا يجد ما ينفق، واللي يحمل اخيه يعني من ذلك سيدنا علبة ابن زيد احد البكائين صلى من الليل وبكى ومش لاقي حاجة يجاهد بيها، وقال: اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك، واني اتصدق على كل مسلم بكل مصدمة اصابتني بها في جسد او عرض. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه قد غفر له. ايضا من القصص الجميلة سيدنا واسلة بن الاسطع، عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج يقول: خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله، فتفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهما؟ فإذا شيخ من الأنصار، يعني يقول لحد يحملني واللي أنا أغنامه خدوه مش عايزه يعني، فقال لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، يعني بدل معنا على الجمل وكده الرقوبة بتاعتنا ويأكل من أكلنا يعني. فقلت نعم. قال فسير على بركة الله. يلا تعالى. فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص، يعني جمال وغنم يعني، فسقطن حتى أتيته. فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبلي، ثم قال سقطن مدبرات، يعني مشيهم كده قدامي استعرضهم لي كده وريني جمالهم، ثم قال سقطن مقبلات. فقال ما أرى قلائسك إلا كراما، حاجة عظيمة يعني، إنها غنيمتك التي شرطت لك. قال خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، عايزين ثواب ربنا، احنا مش عايزين الموضوع ده. شوف سيدنا واثلة يعني يضحي بالغنائم بتاعته عشان طمعان في ثواب الجهاد في سبيل الله، والصحابي دوت اللي هو الأنصاري يقول له لا انا مش عايزين الكلام ده، خد حاجتك، احنا نريد الأجر والثواب. انها مفاهيم يعني تنبع من المجتمع الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفس الخاصية يعني في الإضاءة وتحمل نفس يعني البريق متمم بعضها لبعض الآخر، حاجة عظيمة يعني. الأشعريون جاءوا يعني يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي أنه يحملهم على إبل يتمكنوا من الخروج للجهاد، فلم يجد ما يحملهم عليه يعني، حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم على ثلاثة من الإبل، وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو نفق عن الخروج إلى حد البكاء شوقا للجهاد وتحرجا من القعود، حتى نزل فيهم القرآن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول بيبقوا عشان جهاد في سبيل الله، وإحنا الجوامع جنبنا وبنسمع الأذان والصلاة وما بنروحش وبنكسل يعني، لأن خانة حية على الصلاة خانة حية على الفلاح. إنها يعني صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتدل على صدق إيمانهم ورغم الكبر والعوز ويعني المرض إلى غير ذلك، لكن هم كلهم حريصين يكونوا في صفوف المجاهدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عانى من لم يستطيع أن يخرج وهو راجع من تبوك في الطريق، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. دي قاعدة أن كل من حبسه العذر عن فعل شيء كان يريد أن يفعله ونيته أن هو يعمله وما عملهوش لأنه حبسه العذر له الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. المنافقين طبعا كان لهم موقف يعني، الموضوع كده مش هيعدي طبعا. عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيت همم الناس قائلين لهم لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. طبعا كان في موقف للجد بن قيس ان هو استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله يعني زلي ولا تفتن انا مش هقدر اروح، انت عارف وكله عارف ان انا يعني ما من رجل اشد عقبا بالنساء ودول جمال بني الاصفر يعني، ما اني اخشى رأيت نساء بني الاصفر الا اصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك، ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول زلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وزاد بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أعذارا كاذبة ليأذن لهم التخلف وأذن لهم، فعاتب الله عز وجل عتابا رقيقا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا أيضا أن في مجموعة مجتمعة بيت سويلة من اليهود عشان يصبتوا المسلمين، وأرسل إليهم من يحرقهم يعني في هذا البيت، وفي حسم ما فيش يعني تراجع ولا تهاون في هذا الأمر. والقرآن بيفضحهم يقول لو كان السفر قريب ولا حاجة كانوا اتبعوك وكانوا بقوا معاك، كان من ضمن اللي تخلفوا عبد الله بن ابي بن سلول القران يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الآيات بتفضح وبتبين وفيها العتاب الرقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يعني بتبين عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه الحبيب صلى الله عليه وسلم على ترك الأولى، هو التوقف عن الإذن، عن انجلاء الأمر وانكشاف إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال، يعني عشان يبقى يتفضحوا ويتعرفوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال، بيّن سبحانه أنه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان وترك الجهاد في سبيل الله، وإنما هذا من صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر، وصفهم سبحانه بقوله وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به، وقوله فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء. لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها يعني مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها يعني الحواجز بين الطرفين، ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم، بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن علموا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة. عملوا كل اللي في وسعهم عشان يجابهوا الرسول والدعوة ويصبطوا المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به القرآن الكريم، بل وأصبح الكشف عن فاق المنافقين وإيقافهم عند حدهم واجبا شرعيا. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك، وقلنا بلغ عدد اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، والقرآن عاتب الذين تباطؤوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وطالبهم القرآن الكريم بأن ينفروا شبانا وشيوخا وأغنياء وفقراء بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار والأهل مكة والقبائل العربية الأخرى اللي هم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي أسلموا، وبين وجهة الغزوة، مع ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيوجه او بيبين وجهة الغزوة، وده لعدة اسباب. اول حاجة بعد المسافة، ولازم ان الناس تبقى عارفة ان هي هتسير والحجم يعني التضحية اللي هيقدمها. اتنين كثرة عدد الروم بالاضافة لان هم قوة لا يستهان بها، شدة الزمان الحر والنفقة والثمار اللي كانت وقت جنيها الى غير ذلك، يعني التضحية كبيرة. ايضا انه لم يعد مجال الكتمان، خلاص هو النبي مش خايف من حاجه، الجزيره كلها بقت تبع المسلمين يعني جزيره العرب. ايضا استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينه، ودي كانت طبيعته زي ما قلنا قبل كده، سيدنا محمد بن مسلمه الانصاري اللي هو ينوب عن النبي في المدينه، وخلف علي بن ابي طالب ان هو ينوب عن اهله بما له من قرابه الى غير ذلك. المنافقين قالوا ده وخلفوا يعني لان علي استثقل الى غير ذلك. سيدنا علي خد سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له لا ارجع يعني سيبك منهم باسلوبنا، افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى الا انه لا نبي بعدي. ورجع بالفعل سيدنا علي الى المدينه، والبعض بيستدل ان ده كان دلاله على خلافته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو الاولى بالخلافه يعني، ولا صح لهذا القول لأن خلافته كانت في أهلي خاصة مش على المدينة يعني. طبعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الجيش إلى غير ذلك، ويعني وكان الاستعداد بأصحابه، وهم بالفعل كانوا أصحاب خبرة وكفاءة في معرفة تبوك وإلى غير ذلك. في الحقيقة يا أحباب، الغزوة فيها أحداث كثيرة، فيها دروس كثيرة لا نستطيع يعني أن احنا نكملها في هذا اللقاء، ولكن يعني نختم لقاء اليوم بهذا الأمر، أن احنا الباحث يعني في السيرة والمتابع لأحداث الدعوة الإسلامية ويعني الجيش الإسلامي للنبي صلى الله عليه وسلم عدوا، يجد ان كان في تطور في مجال القوة العسكرية واضح جدا. بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدر 313 مقاتل، في غزوة احد 700 مقاتل، في الاحزاب 3000 مقاتل، في فتح مكة 10000، غزوة حنين 12000، غزوة تبوك 30000. يعني الدارس يلاحظ هذا التطور السريع الملفت للنظر ايضا في مجال سلاح الفرسان. غزوة بدر كان عدد الفرسان 2، احد يتجاوز العدد يعني بعدد قليل، يعني يقفز العدد بعد 6 سنوات فقط الى 10000 فارس، وهذا يعود الى انتشار الاسلام في الجزيرة العربية وبخاصة في البادية، ذلك لان يعني كان اهلها بيهتموا باقتناء الخيول وتربيتها اكثر من ابناء المدن. طبعا هذه الغزوة من الغزوات العظيمة جدا، وهي كانت اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم نتابع الاحداث ونقف مع الدروس والعبر. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل هذه الاوقات في موازين الحسنات، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.